طيب إذا قال اللهم إني أسألك بمحبتي لرسول الله، توسل إلى الله بمحبتي لرسول الله، ماذا تقول؟ صح؟ تمام. إذا قال اللهم إني أسألك بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبني، جائز أخوان؟ جائز؟ نعم جائز، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة وعبادة من أفضل العبادات، فهي وسيلة لإجابة الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.